أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الآية تبين أن الإنسان خلق جاهلا لا تعلمون شيئا، وجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان وسائل تحصيل المعلومة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول سبحانه في موطن آخر: إنا خلقنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فنرى أنه الإنسان هذا خلق جاهلا، وبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى وسائل تحصيل المعلومة، وهذه المعلومة لها أثر في حياة الإنسان سلبا وإيجابا. ولو لاحظنا في قصة آدم عليه السلام لوجدنا أن تكريم الله لآدم كان بأنه علمه كل شيء، وطلب من الملائكة ذلك الطلب: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لأن الملائكة تقدر تقول هكذا أنهم مثل الكمبيوترات المتخصصة، هذا متخصص جبال، هذا متخصص بحار، هذا متخصص، لكن فيما خرج عن حق التخصص لا يعلم شيئا. فكان تكريم الله لآدم أنه علمه كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها. فإذا المعلومة هذه لها أثر سلبي ولها أثر إيجابي في حياة الإنسان. وأثر هذه المعلومة على من؟ على عقل الإنسان. لأنه لاحظوا، عقل الإنسان له وظيفة وهي التفكير، ومادة عمله المعلومة. كما أن الجهاز الهضمي وظيفته الهضم، ومادة عمله اللقمة. وكما أنه في لقم تضر بالجسد وتنفعه، كذلك المعلومات، هناك معلومات تضر بالعقل وتنفعه. وسنقف بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا في هذا المقام الطيب المبارك بتوضيح ما هي المعلومات التي تضر بالعقل، ونختم بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا بما بالمعلومات التي تنفع هذا العقل وتوصل الإنسان إلى مقامات عند الله سبحانه وتعالى. فأقول وبالله المستعان، أول معلومة تضر بالإنسان معلومة الطفولة. معلومة الطفولة إذا لم تكن معلومة موجهة سديدة، ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن المولود يولد على الفطرة، والفطرة هي ماذا؟ قبول المعلومة دون مناقشة. لأنه تلاحظ الطفل يتلقى المعلومة لا يناقشها، وكونه على الفطرة يعتبرها صحيحة، فتؤثر عليه هذا التأثير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعلة الأمم على مدار التاريخ هي معلومة الطفولة من الآباء، ولذلك كانت الرسل إذا أتت بالمعلومة الصحيحة عن الله والحياة والدار الآخرة يرفضوها. لماذا؟ لمعلومات الطفولة التي عندهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لاحظ، آباءنا، والله يعلق هذه التعليقة: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وآية أخرى تقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل وجدنا آباءنا على أمة، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني معلومة الآباء الذين لا يعقلون يستغلها الشيطان هذا الاستغلال ويقودهم إلى الهلكة. فمعلومة الطفولة إذن من المعلومات التي تضر بالإنسان إلى هذه الدرجة، وبالتالي يحرص الإنسان قدر الإمكان إنه الطفل لا يتلقى إلا معلومات إيجابية تنفعه ولا تضر. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية المعلومة الكاذبة. المعلومة الكاذبة تضلل العقل تضليلا كاملا، تضلل العقل تضليلا كاملا، وبالتالي الذي يستخدم المعلومة الكاذبة ويضلل بها عقول الآخرين الله سبحانه وتعالى يضله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ليش؟ لأنه الكذاب بإعطائه معلومات الكذب للآخرين يضلل عقولهم. إحنا لو جبنا مثال هكذا، مثال بسيط، يعني لو أتى واحد إلى باب المسجد هنا وسأل عن أحد الحاضرين في المسجد وأعطوا واحد معلومة كاذبة وقال له مش موجود، صوروا لو أنه عنده إمكانية البحث في الأرض بأسرها هو سيبحث من خارج هذا المسجد لن يجده. ليش؟ لأنه بنى بحثه على معلومة كاذبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وتحروا الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي الكذب قال وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن المعلومة الثانية التي تضر بالعقل هي المعلومة الكاذبة. المعلومة الثالثة التي تضر بالعقل، طبعا سنأخذ بعض المعلومات وليست كلها، المعلومة الظنية السيئة. المعلومة الظنية السيئة، والمعلومة الظنية عندما نقول معلومة ظنية إذن نحن نقصد أن المعلومة لها مراتب. في معلومة يقال لها معلومة الريب، ومعلومة الريب اللي تكون في بها نسبة الحقيقة خلينا نقول 10%. وفي معلومة الشك، معلومة الشك اللي يكون نسبة الحقيقة تقريبا 50%، باقي مساحة 50% غير متوفر. والمعلومة الظنية اللي نقصدها هنا يغلب فيها إلى 70%، خلينا نقول 70%، يعني ما هيش مكتملة 100%. بينما معلومة العلم المعلومة الصادقة اللي هي 100%، هذه فيما يتعلق بحياة الناس. أما معلومة الوحي معلومة قطعية يقينية. فالمعلومة الظنية السيئة تسبب للإنسان لخبطة كبيرة جدا. وأظن أكبر أزمة أصيبت بها المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم معلومة ظنية قيلت عن عائشة رضي الله عنها أنه أتت إلى المدينة مع صفوان كأنه، وبدأ المنافقون يتحدثون حكموا حكم بموجب معلومة ظنية، ما هيش معلومة مكتملة، معلومة ظنية. وتصوروا كذا القرآن لم ينزل، كان بالإمكان أن ينزل القرآن قبل أن تصل عائشة ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بآيات ويبين فيها براءة عائشة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المسألة درس للأمة بأسرها. يقول لك أنت منتش محتاج لجبريل عليه السلام ينزل يقول لك ماذا تقول عن عائشة أم المؤمنين، ماذا تقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في شخصية اعتبارية المفترض أنه أنت تبني الحكم عليهم حكم حسن. ولذلك ظلت المعلومة تتداول حتى حصل الحكم الصحيح كأنه من أبي أيوب الأنصاري وزوجته، نقل المعلومة لزوجته قلت له مش ممكن، قال لي ليش؟ قلت له ألو كنت محل صفوان أتعملها؟ قال لي لا. وهو عكس السؤال عليها قال لي ألو كنت محل عائشة تعملها؟ قال لي لا. قلت له لا. قال لي إذن فنزل القرآن يقول هذا القول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ولم يقل ببعضهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.